الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم النفث في اليدين بعد قراءة أذكار الصباح والمساء ومسح البدن بهما؟ تقول: علما أننا نراه في المساجد أحيانا بعد صلاة المغرب أو الفجر عندما ينتهي الشخص من قول الأذكار يفعل هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على الأدلة الشرعية، والمتقرر عند العلماء أن صفة العبادة أيضا مبناها على التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية وقف على الأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على مشروعية هذا النفث بعد قول أذكار الصباح أو قول أذكار المساء، ولا أعلم دليلا يدل على مسح البدن باليدين بعد النفث فيهما. فإذا فعله الإنسان معتقدا أن هذا النفث وهذا المسح مشروعان في هذا الموضع المخصوص بعد الفراغ من أذكار الصباح والمساء، فلا جرم أنه ارتكب بدعة من البدع المنكرة المستهجنة في الدين. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمتقرر عند العلماء أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. فلا دليل يدل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من الصحابة ولا من فعل أحد من السلف فيما أعلمه على حسب اطلاعي الضعيف، لا أعلم شيئا يثبت مشروعية هذا النفث وهذا المسح في هذا الموضع المخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار في الصباح والمساء، ولم يثبت ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع يديه فينفث فيهما ويمرهما على بدنه. فالواجب نصيحة من يفعل ذلك والإنكار عليه، الواجب نصيحة من يفعل ذلك والإنكار عليه. ولكن الذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه فقرأ فيهما الفاتحة، عفوا، استغفر الله، جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ونفث فيها ثم يمرهما على ما استقبل من جسده. لكن هذا عند النوم فقط، إذا أخذ الإنسان مضجعه يكرر ذلك 3 مرات. وأما أن يفعل ذلك عند أذكار الصباح أو عند أذكار المساء فإن هذا شيء لا نعلمه ثابتا، وما ليس بثابت بالدليل فهو من البدع، والله أعلم.